بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. هذا الباب 17 من أبواب كتاب التوحيد، باب الشفاعة، أي باب بيان الشفاعة وإيضاحها وبيان حكمها وحقيقتها. ولذلك أطلق المصنف، قال: الشفاعة ما أثبت لها حكما ولا نفى، لأن منقسمة إلى ما هو حق وإلى ما هو باطل، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. إذن باب الشفاعة على تقدير مضاف، هذا باب بيان الشفاعة وإيضاحها وبيان حكمها وحقيقتها وبيان ما أثبته القرآن منها ونفاه. لما كان المشركون في قديم الدهر وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة، كما أخبر الله تعالى عنهم. أراد المصنف في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك. باب الشفاعة هذا أراد به إبطال، وإنما لم يذكر الحكم لأنه محتمل للنوعين، لكن قصد بهذا الباب إبطال ما عليه المشركون، وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله أنه يشفع كما يشفع الوزير عند الملك منفية دنيا وأخرى، وإنما الله الذي يأذن للشافع ابتداء لا يشفع الشافع ابتداء كما يظنه أعداء الله. شفاعة مصدر شفع يشفع شفاعة، وهي من الشفع ضد الوتر، يقال الوتر والوتر، إذا جعل الشيء اثنين. المراد بها هنا صلاحا التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر، توسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. قال المصنف: الشفاعة نوعان، والدليل على ذلك الاستقراء والتتبع، نظر في أدلة الشرع، وهنا التقسيم شرعي، تقسيم شرعي. الشفاعة نوعان: شفاعة منفية في القرآن، وهي التي تطلب من غير الله، هذا ضابطها، التي تطلب من غير الله، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مستشفعا بغير الله تعالى. قيد بعضهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه، يعني احترازا عن الشفاعات الدنيوية، اشفع لي عند زيد إلى آخره، هذا جائز، لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا لما يكون من الله تعالى. قال: وهي الشفاعة للكافر والمشرك. قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولا شفاعة نكرة في سياق النفي، يعني لا شفاعة بغير إذنه، ولا شفاعة أي لكافر، لا بيع فيه، لا بيع فيه أي لا فداء فيه، سماه بيعا لأن الفداء شراء نفسه، ولا خلة أي ولا صداقة. وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، لا تجزي أي لا تقضي نفس عن نفس شيئا أي حقا لزمها، ولا يقبل منها شفاعة، إذا كانت كافرة نفس، يعني أطلق النفس أولا ثم قال: ولا يقبل منها أي من النفس شفاعة، متى؟ إذا كانت كافرة. قال: ولا يؤخذ منها عدل فداء، ولا هم ينصرون يعني يمنعون من عذاب الله، ونحو هذه الآيات كقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، من دون الله أي الأصنام، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله، أتخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فأثبت أن هذا هو الشرك بعينه، الشفاعة التي هي صرف العبادة لغير الله تعالى لهذه الأصنام ونحوها من أجل التوسط عند الله تعالى، لأن العابد للصلب قديما والعابد للقبر حديثا يقر بأن هذا ليس بخالق معبود، وأنه ليس مالكا، وأنه ليس بيده جنة ولا نار، ولكنه يتوسط به عند الله تعالى، وهذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك بعينه. قال سبحانه وتعالى عما يشركون، قال: يخبر تعالى أن ما اتخذهم هؤلاء شفعاء عند الله تعالى أنه لا يعلمه أنهم يشفعون له بذلك، يخبر تعالى أن ما اتخذه هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلمه أنهم يشفعون له بذلك، يعني الله عز وجل لا يعلم أنهم ماذا يشفعون، لأنه ما أذن، وكل ما لم يأذن الله عز وجل لن يكون، وإذا لن يكون حينئذ علم الله تعالى أنه لن يكون، ولم يعلم أنه سيكون، صحيح أم لا؟ كل ما لم يأذن الله عز وجل لن يكون، صحيح؟ إذن علمه الله عز وجل ماذا؟ أنه لن يكون، وكونه لم يعلم الله عز وجل أنه سيكون، هذا الذي عناه. قال أنه لا يعلمه أنهم يشفعون له بذلك، الله عز وجل لم يعلم ذلك، لماذا؟ لكونه لم يأذن، لكونه لم يأذن. وما لا يعلمه جل وعلا لا وجود له، لا وجود له، فنفى وقوع هذه الشفاعة وأخبر أنها شرك بقول سبحانه وتعالى عما يشركون، سماه ماذا؟ سماه شركا. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، والذين اتخذوا من دونه أي من دون الله الأصنام، أولياء أي الأصنام، أطلق الأولياء هنا على الأصنام، ما نعبدهم أي قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي تقريبا ويشفعوا لنا عند الله. قال قتادة في هذه الآية وذلك إنهم كانوا إذا قيل لهم من ربكم ومن خلقكم ومن خلق السماوات والأرض قالوا الله، كل مشرك يقر بذلك إلا من فسد فسادا عظيما، وإلا كل مشرك يقر بذلك، من خلقك الله، من المالك لك الله، من الذي يدبر أمرك الله، من خلق السماوات والأرض الله، إذن أقر بماذا؟ بأصل توحيد الربوبية، قامت عليه الحجة، بمجرد هذه الإجابات قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة. قالوا الله، فيقال لهم فما معنى عبادتكم الأوثان؟ قالوا ليقربون إلى الله زلفى أي قربا، وهو اسم القيمة مقام المصري يعني تقريبا. وقال تعالى إلى قوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لا يهدي لدينه من كذب، فقال إن الآلهة تشفع وكفى باتخاذ الآلهة دونه كذبا وكفرا، فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعا يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه. هنا عمل بماذا؟ بنقيض قاصد، أراد القربة فحكم الله عز وجل من عقوبته أنه ماذا؟ حرمه الشفاعة، دل النص على ذلك، فهو ممنوع من الشفاعة، وهو يبعده عنه عن رحمته ومغفرته، لأنه جعل لله شريكا يرغب إليه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه كما يحب الله أو أعظم. النوع الثاني من نوعي الشفاعة، هذه الشفاعة الأولى المنفية التي نفاها الشرع، لا شفاعة، هذا نفي. قال الشفاعة التي أثبتها القرآن وهي التي تطلب من الله، الشفاعة نوع من أنواع الدعاء، لماذا دخلها الشرك؟ هي نوع من أنواع الدعاء، وعرفنا أن الدعاء عبادة ومنه ماذا؟ طلب الشفاعة، فإذا طلب الشفاعة من غير الله تعالى حينئذ صرف العبادة لغير الله تعالى، هذا وجه كونها شركا. الشفاعة التي أثبتها القرآن وهي التي تطلب من الله، وهي خاصة لأهل إخلاص توحيد، وقيدها الله تعالى بأمرين، الأول إذنه للشافع أن يشفع، إذنه للشافع أن يأذن، كما قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذا لا يأذن لأحد أو لن يشفع أحد إلا بإذنه، إلا بإذنه. وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب، فإذا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له، يعني أراد ماذا؟ إما أنه لا يدخل النار ابتداء، وإما أنه دخل النار فأراد أن يخرجه، وكل منهما مبناه على رحمته جل وعلا، كون لا يدخل النار هذا من رحمته، رحم العبد فأذن بالشفاعة، كذلك دخل النار عذب فيها فأذن للشافع أن يشفع رحمه، رحم من؟ ها؟ المعذب في النار فأراد إخراجه، أما الشافع فأراد إكرامه ورفع جاهه عند الخلق. قال الأمر الثاني رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه، رضاه عن المشفوع له، رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه يعني في المشفوع له، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون مرضيا، ولا يرضى الله تعالى إلا التوحيد، فمن لم يأتي بالتوحيد لا حظ ولا نصيب له في الشفاعة البتة، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أي رضي عمله وقوله، رضي عمله وقوله، فالإذن بالشفاعة له بعد الرضا كما في هذه الآية، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، لا يرضى إلا التوحيد. وقوله قال قوله وقول الله تعالى أو وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أنذر، عرفنا إنذار ماذا؟ التخويف، خوف، الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها، وأنذر به أي بالقرآن الذين يخافون يخشون أن يحشروا إلى ربهم، أن يجمعوا ويبعثوا إلى ربهم من القيامة المؤمنون، ليس لهم من دونه، يعني من دون إذنه جل وعلا، ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ولي يعني ناصر ولا ينصرهم إلا الله عز وجل، ولا شفيع أي شافع يتوسط لهم عند الله عز وجل. وقول ليس لهم من دونه أفاد أن لهم بإذنه وليا وشفيعا، فالنفي هنا ماذا؟ مسلط على قيد، وهو أنه لم يأذن، أما إذا أذن فله ماذا؟ لهم ولي ولهم شفيع. الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها، قول به أي بالقرآن، وأنذر به يعني حذر بماذا؟ وخوف بالقرآن. القرآن هو الأصل في الدعوة الله عز وجل، فكل من أراد أن يدعو غيره وليس ثم إلا القرآن. ولذلك الدعوة نقول قائمة على آية تفسر وحديث يشرح، هذه الدعوة إلى الله عز وجل، آية تفسر وحديث يشرح، هذا الأصل. قد نحتاج إلى بعض قصص أو أقوال الصحابة لكنها ليست هي بالأصل، وإنما يكون ما يفيد تفسير الآيات والأحاديث هو داخل في مفهومها. قول به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا لهم شفيعا بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره. قال الفضيل بن عياض رحمه الله ليس كل خلقه عاتبا، ليس كل خلقه عاتبا، يعني لم يعاتب كل خلقه، إنما عاتب الذين يعقلون. قوله ليس له من دونه ولي ولا شفيع، قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال، نصب على الحال، كأنه قال متخلين، لأن ليس تفيد ماذا؟ تفيد النفي، والنفي معناه إعدام وتخلي، تبرأت معناه ما تخليت، براءة لن تحصل إلا بماذا؟ إلا بالإخلاء. قال كأنه قال متخلين من ولي وشفيع والعامل فيه يخافون، وصاحب الحال الواو، صاحب الحال الواو، العامل يخافون. قول لعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة، وتركوا التعلق على الشفعاء وتركوا، تبي تركوا، هذه مهمة جدا، بمعنى المتلبس بالشرك ليس موحدا لابد أن يترك، وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه، لأنه طلب وسؤال من غيره، تبي طلب وسؤال من غيره، هذا هو مناط الحكم في باب الشفاعة، أنه دعاء. ولذلك هؤلاء دعوا هؤلاء الأصنام وسألوها الشفاعة، سألوها شفاعة، حينئذ لم يقبل منهم التوحيد إلا بترك هذه العبادة. فلو قالوا لا إله إلا الله وما زالوا يتخذونها شفعاء من دون الله تعالى ما قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله قل لله الشفاعة جميعا، لله الشفاعة، الشفاعة لله، ها قدم ما حقه التأخير أفاد القصر والحصر، لله الشفاعة لا لغيره، إذا لا تطلب حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، ها ارزمه، لا تطلب حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين عبارتين، اشفع لي يا رسول الله، اللهم شفعه في، أيهما الصحيح؟ اللهم، إذن سؤال الله عز وجل، تسأل الله أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم، أما اشفع لي هذا لا يجوز، هذا هو الشفاعة المنفية في هذا الباب، هو الشرك بعينه، هو الشرك بعينه، فتنبه. إذن قل لله الشفاعة، واللام هذه للملك، فهي ملك لله تعالى، فليس لمن تطلب منه شيء منها البتة، وإنما تطلب ممن يملكها دون ما سواه، لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا له تعالى، دعاء مسألة وهو عبادة. قل لله الشفاعة جميعا، جميعا يدل على أنها أنواع، الشفاعة مصدر حلي بأل، ولذلك هي كما هو معروف في محلي أنها أنواع. دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه، على أن الشفاعة له سبحانه، لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في الآية السابقة، وقال تعالى يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما نفية إلا إجاب، وهذا أعلى صيغ الحصر، إذا لن تحصل الشفاعة إلا بإذن، هذا حصر. قال ما من شفيع إلا من بعد إذن ذلكم الله ربكم الآية، فلا شفاعة إلا لمن هي له سبحانه، ولا تقع إلا ممن أذن له فيها. فتدبر هذه الآيات العظيمة في اتخاذ الشفعاء وقوله له ملك السماوات والأرض يبطل التعلق على غيره سبحانه، لأنه الذي انفرد بملك كل شيء، فليس لأحد في ملكه مثقال ذرة دونه سبحانه وبحمده. والإسلام هو أن تسلم قلبك وجوارحك لله بالإخلاص، يعني لابد من ماذا؟ لابد، هذا يفيدك، يعني نفي الشفاعة ونفي من أثبت الشفاعة المنفية ينفع عنه الإسلام، لأن الإسلام ماذا؟ أن تسلم قلبك وجوارحك لله بالإخلاص. وهذا الذي تعلق به الشفعاء من دون الله تعالى لم يتحقق وصف الإسلام فيه، ولذلك هو ليس بمسلم. كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله، يعني لا إلى غيره. فإذا أسلم قلبه لغير الله تعالى انتفى وصف الإسلام. ومن الذي عرف الإسلام هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا نحتاج إلى قول أحد كائن ما كان، لو زاد حرفا واحدا يبدل اللفظ أو يغير أو يغير الأحكام ما نقبل منه، ولو كان من كان، ولو كان من كان. انتبه لهذا، الذي عرف الإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ وأن تصلي الصلاة المكتوبة، تؤدي الزكاة المفروضة. والآيات في بيان الإخلاص كثيرة جدا، وهو ألا، يعني الإخلاص، ألا يلتفت القلب ولا الوجه، يعني توجه، ولا الوجه في جميع الأعمال كلها إلا لله وحده. كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين. فأمر تعالى بإخلاص الدعاء له وحده، وأخبر أنه الدين الذي تصح معه الأعمال وتقبل، وأما إذا لم يكن كذلك فلا تقبل الأعمال ولا تصح لبطلان شرطها وهو الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من اسم استفهام بمعنى النفي، أي لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وعند هنا تفيد الظرفية المكانية، تفيد الظرفية المكانية، في ظرف مكان عنده، وهو سبحانه في العلو، فيه في العلو، أي ولو كان ملكا مقربا، يعني من الملائكة المقربين. هنا المراد بها من ذا الذي يشفع عنده؟ إذا كان الملك المقرب لن يشفع إلا بإذنه، فمن دون من باب أولى وأحرام. وتقدم معنى هذه الآية. قولهم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم، هذه تكثيرية يعني كثير، وهي خبرية في موضع رفع مبتدأ، الخبر لا تغني، ولفظ مفرد معناها جمع. قال هنا: لا تغني أي لا تجدي ولا تنفع شفاعتهم شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتعم، وهذا شأن الملائكة وهم كثير، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ها شفاعته أن يشفع ويرضى قوله وعمله وصار ممن استحق الشفاعة. فإذا كان هذا في حق ملائكته الذين وصفهم تعالى بقوله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فظهر من هذه الآيات المحكمات ما يبين حقيقة الشفاعة المثبتة في القرآن. المحكمات، وصف الآيات بكونها محكمات، ما يبين حقيقة الشفاعة المثبتة في القرآن التي هي ملك لله لا يملكها غيره ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم فضلا عن من دونه، وقيد حصولها بقيدين كما في هذه الآية وغيرها كما تقدم قريبا: إذنه للشافع أن يشفع، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضاه عمن أراد رحمته ممن أذنب من الموحدين. فاختصت الشفاعة بأهل الإخلاص خاصة دون غيرهم، يعني المشرك لا نصيب له فيها. وأن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين، تب دين المشركين، المشركون لهم ماذا؟ دين. فهذا الذي عليه بينه الله عز وجل في القرآن أنه من خصائص وفعل المشركين هو دين وعقيدة، كما تقول نصرانية وتقول ماذا؟ يهودية وديمقراطية، هذه كلها أديان. فإذا قيل مشركون معناه تلبس بماذا؟ بعقيدة المشركين. عينئذ لا نقول أنه وقع في النصرانية ولم تقع النصرانية عليه. هنا كذلك في دين المشركين لا نقول ماذا؟ ها، وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه، هذا تفريق باطل لا دليل عليه ولا شبهة دليل فيه، وإنما كل من تلبس بالنصرانية فهو نصراني، لا فرق، نحتاج إلى مسألة فيها خلاف؟ ليس فيها خلاف. كذلك من تلبس بدين المشركين فهو مشرك، هذه عقيدة، هذه أديان، انتبه. قال هنا وأن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين، وقد أنكره الله تعالى عليه فيما تقدم من الآيات، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا، الأمر للتعجيز هنا، الأمر للتعجيز والتحدي، الذين زعمتم يعني أنهم آلهة من دون الله ليكشف الضر الذي نزل بكم لا يملكون مثقال ذرة. وما دون مثقال، المراد هنا ماذا؟ أنه أن له مفهوما، وإنما هذا ضرب مثال، ضرب مثال. فما دون المثقال كذلك، والذرة معلومة واحدة الذر صغار النمل يضرب بها المثل في القلة، في السماوات ولا في الأرض من خير وشر ونفع وضر وما لهم فيهما من شرك لا يملكون شيئا استقلالا ولا على وجه الشركة وما له منهم من ظهير يعني عون يعين بشيء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له يعني فيه الشفاعة. والمصنف رحمه الله تعالى شيخ عبد الرحمن لما قدم كلام عن هذه الآية لم يذكر حولها شيء. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشرك، يعني في هذه الآية السابقة آية 7، قال أبو العباس نفى الله عما سواهم كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، بعض منهم حظ نصيب، أو يكون عونا له، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، كما نفاها القرآن. وهذا الآية قطعت كما مر كلام حسن رحمه الله تعالى عروق الشرك من القلب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها، فقد قطع الله بها جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون على أي وجه كان. فإن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، يبتغي ماذا؟ يبتغي النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع خصال، إما أن يكون مالكا لما يريد، إما إذا أنت حتى بما يتعلق به أمور الدنيا إذا طلبت من شخص تطلب من ماذا؟ ممن يملك أو ممن لا يملك؟ ممن يملك، هذا الأصل، وتطلب الشيء من مالكه، مالكا لما يريده أي يريد عابد منه، أو إذا لم يكن مالكا يكون شريكا قريب كذلك، أو شريكا للمالك. إذا لم يكن مالكا ولا شريكا حينئذ ماذا؟ يأتي الثالثة، أو معينا وظهيرا كالوزير مثلا، أو إذا لم يكن معينا ولا ظهيرا حينئذ ماذا؟ صار شفيعا، يعني يقبل ماذا؟ جاهه ومكانته، يقبل شفاعته. إذن هذا على التدرج، مالك هذا أولا، إن لم يكن مالكا فهو شريك، إن لم يكن مالكا ولا شريكا حينئذ وزير يعني له مكانة عملية، إن لم يكن كذلك وحينئذ ثم ليس ثم إلا الجاه والمكانة، إلا الجاه والمكانة، أو شفيعا. قال نفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي شفاعة بي بإذنه، كلام واضح بين. وهذه المسائل كلها واضحة من أوضح الواضحات، يعني ليست من الأمور التي تختص بالعالم دون غيره، لأن إثبات الملك هذا عام يشمل العامة والخاصة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا كما في حديث الشفاعة الطويل، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع، والله عز وجل هو الذي يسمع، وسل تعطه، سل ممن؟ من الله عز وجل، واشفع تشفع، وقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي يطلب الشفاعة ابتداء، وإنما يأذن الله تعالى له بعد أن يحمده بمحامد. قال: وقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومتى يكون خالصا من قلبه؟ إذا تبرأ من الشرك بحذافيره، لأنه لا يجتمع قول لا إله إلا الله وعدم الإخلاص، يجتمعان؟ لا يجتمعان. فإذا صرف العبادة لغير الله تعالى انتفى الإخلاص من أصله، وإذا انتفى الإخلاص من أصله سواء قال لا إله إلا الله أو لم يقل، ولو قال ألف مرة تنفعه؟ لا تنفعه. هذا محل إجماع لا خلاف فيه البت بين أهل العلم، وهو أن لا إله إلا الله لا تنفع بمجرد لفظها، بل كما مر معنا من كلام تيمية وغيره أن من زعم ذلك فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع وهو ضال مضل. أن دخول الجنة والنجاة من النار معلق باللفظ، هذا لم يقل به أحد البتة، وإنما قال به الجهمية والأشاعرة ومن نحنه ولا عبرة بهم. يعني لا يقع في المسألة خلاف كما يزعم البعض، مسألة خلاف، خلاف معرفته والوفاق إنما يكون بماذا؟ بالكتاب والسنة وما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. فإذا قيل خلاف قل سمي رجلا واحدا من الصحابة زعم أو قال بأن من عبد غير الله، هكذا من عبد غير الله وصرف أنواعا لغير الله تعالى أنه مسلم، هيهات أن يأتي بشبه حرف، لا بحرف، بشبه حرف، هيهات أن يأتي عن صحابي أن من عبد غيره وصرف العبادة لغير الله تعالى ويسمى ماذا؟ يسمى مسلما. مسألة إجماعية ولا خلاف فيها البتة. فكفر وشرك من تلبس بالشرك هذا معلوم من الدين بالضرورة، وإن حصل خلط عند المتأخرين، حصل خلط عند المتأخر. قال رحمه تعالى: فتلك الشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. هذا كل قارئ لهذا الحديث يعلم، لا سيما إذا كان ينتسب للعلم، يعلم أن خالصا هذه حال من فاعل قال أو لا. لو لم يعرف أنها حال يعلم أنه لابد أن يجتمع عنده قوله والإخلاص، لو لم يعلم إعرابها يعلم النتيجة ما هي، أنه لابد أن يقول وأن يخلص، هكذا يتبادر للذهن عند القارئ ولو لم يكن عالما بالنحو أن يقول من قال لا إله إلا خالصا. لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الإخلاص والقول؟ لأنه لا يصح القول إلا بالإخلاص. ها، يحتاج إلى إعراب؟ لا يحتاج إلى إعراب. إذن يجمع بين القول وبين الإخلاص، فإذا جاء القول فقط دون إخلاص لا ينفعه، لا ينفع قول ماذا؟ لا إله، ولن يكون من أهل الشفاعة. وإذا امتنع أن يكون من أهل الشفاعة بدليل الشرع، الذي لا يكون من أهل الشفاعة هو من؟ هو الكافر وليس الموحد. القسمة ثنائية: شفاعة مثبتة، شفاعة منفية. أهل التوحيد هم أهل الشفاعة المثبتة، وأهل الشرك الذين ينابذون التوحيد هم أهل الشفاعة المنفية. مسائل تحتاج إلى عمق وإلى تعمق وإلى غموض، لا كلها واضحة من أوضح الواضحات. فإذا قرأ المتعلم وطالب العلم مثل هذه المسائل ثم نازع أو خالف وقال يحتمل إلى آخره، قل أنت رجعت عن الآيات المحكمات إلى الشبهة التي تعلق بها المتأخرون. قال: فتلك شفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته، حقيقة الأمر، ولم يقل حقيقتها لأنه لم يقصد الشفاعة إنما قصد أمر الشفاعة، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل. إذن هو إحسان الشفاعة وتمكين الشافع أن يشفع والإذن له هو إحسان، محض إحسان، محض فضل من الله عز وجل. ولذلك يسأل من صاحب الفضل، أن الله سبحانه الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. إذن لما الله عز وجل قادر على أن يخرجه من النار ابتداء، وقادر على أن يغفر له ابتداء قبل دخول النار، إذن لماذا علق الحكم به بالشافع؟ من أجل إكرامه، من أجل إكرامه. دل ذلك على ماذا؟ على أن الأمر كله إلى الله عز وجل. إذا علق الأمر على شخص وأذن به سمعنا وأطعنا وأمنا، وإذا جعله مباشرة يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار، هذا الأمر إليه عز وجل. إذن ليكرمه، هذا فيه إشارة إلى أن السبب في كون الرب جل وعلا جعل الحكم معلقا على شخص لا لذاته، وإنما لكونه أراد إكرامه ورفعه بين خلق آنذاك، أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، هذا في النبي صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، هذا ضبطها، ما كان فيها شرك فيعبد ويصرف أنواعا من العبادات لغير تعالى من أجل أن تكون واسطة له عند الله تعالى. هذا هو حق الشفاعة الشركية، وهذا هو عين الشرك، لا شرك إلا هذا. قال: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وفيه تحقيق لأمر الشفاعة وجمع للأدلة، والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.